أحسن الله عليكم سؤال يقول: هل إذا وضع الإنسان ورقة وكتب فيها أنه ضاع له كذا وكذا هل يدخل في إنشاد الضالة؟ إن كان داخل المسجد رفعها في المسجد فنفس الشيء كله سواء، أو وضعها على جدار المسجد كل ذلك، لكن يقف خارج المسجد وينادي ما في بأس. قول السؤال: ما حكم الصلاة في الثوب النجس ناسيا أو جاهلا؟ أما ناسيا فلا بأس به إن شاء الله، وإن كان يرى بعض العلماء أن الناسي لا يعذر بل عليه أن يعيد صلاته. وأما من لم يعلم بها، جهلها ولم يعلم بها حتى انتهت الصلاة، فصلاته صحيحة إن شاء الله، عليه أن يزيلها للصلوات المقبلة. أما لو نسي الحدث، نسي أنه محدث وصلى على غير الطهارة، فلا، يتوضأ ويصلي. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنعليه فأخبره جبريل أن فيها نجاسة فخلعه وهو في الصلاة واستمر في صلاته، دليل على أن الإنسان إذا لم يعلم فصلاته صحيحة، لكن إذا أمكن إزالة النجاسة وتفل الصلاة من غير تشويش ولا إخلال تزيلها وتستمر. أما إذا تذكرت وعلمت أن في جسمك أو في ثيابك نجاسة ولا يمكن إزالتها إلا وأنت منصرف، انصرف في الحال ولا تنتظر. نعم. قل سائر: هل الأجر الذي جاء في فضل الخطى إلى المسجد هل هو في ذهابه فقط أم حتى في إيابه؟ ورد أنه يؤجر في ذهابه ورجوعه، إنه يؤجر في ذهابه ورجوعه ما دام أنه ما خرجه من بيته إلا المسجد للصلاة، فرجوعه للمسجد إلى بيته إن شاء الله يؤجر على ذلك. يقول السائل: أنه رجل مستقيم وزوجته متنقبة النقاب الشرعي، وهو هنا في هذه البلاد هي في بلد آخر، وعلم أنها ذهبت إلى طبيب أسنان وكشفت عن وجهها، وكان باستطاعتها أن تذهب إلى طبيبة، وعندما علم أصبح لا يكلمها ولا يتصل بها. يقول: هل فعله صحيح؟ وأحيانا يفكر في طلاقها، هل لها؟ على كل حال، هي ربما أنها ما علمت أن في طبيبة ماهرة، ولعلها من شدة الألم والحاجة جهلت ونسيت واستعجلت، فلا تكن عجل، عظها وانصحها وذكرها، وما دام فلله الحمد غلطة واحدة فالحمد لله، العصمة لمن عصمه الله، ولا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلق رضي منها آخر، لا تفكر في طلاقها، بل عليك أن تأخذها بالتي أحسن وترشدها، فلعله إن شاء الله ممن يقبل ويقول سمعنا وأطعنا. نعم. يقول السائل: ما معنى كل غلام مرتهن بعقيقته؟ ما المراد بذلك؟ من المعاني التي ذكرت أنه لو مات صغيرا فقيل أنه لا يشفع لوالديه ما دام أنه لم يعق عنه، وكذلك لأن والده قصر في حق هو مما يلزمه في بجهة ابنه، فإذا أردت أن تستوفي حقك فأد الحق الذي عليك، اختيار الاسم والعقيقة والتربية وغير ذلك مما يلزم من حق الأبناء على الآباء. يقول السائل: نلاحظ بعض الناس في رمضان يصلون مع الإمام العشر الأول ثم ينصرفون، هل يكتب لهم قيام ليلة؟ الذي سمعنا الحديث كما تسمعون به أنه إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة، وبما أنهم يقومون إمامان عندنا فحكمهما فيما أعتقد أنه واحد، لأن الصلاة واحدة، فأخشى ألا يحصل على هذا الثواب ما لم يكمل مع الإمام الآخر، لأن الصلاة ما تكمل حتى ينصرف الإمام الثاني بعد أن يوتر، فمن أحسن فعليه بالتمام. يقول السائل: ما حكم من وجد حديدا أو غير ذلك خارج المسجد الحرام واستفاد من ذلكم الشيء، هل له ذلك؟ لقطة المسجد الحرام لا تملك ولا يجوز لملتقطها أن يملكها، فإذا كان قد غلط فعليه أن يقدر ثمنها ويحتاط بذلك ويتصدق بها لعل الله أن يعفو عنه، تصدق بها في مكة. يقول السائل: هل التبليغ عن الميت في المسجد جائز؟ النعي: إذا كان لقصد الإخبار فقط وليس القصد نعيه من أجل مدحه أو ثناءه نحو ذلك فلا بأس إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم صلاة ركعتين بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة؟ على كل حال هو في الحديث بين كل أذانين صلاة، والمقصود من هذا الحديث الأذانين يعني الأذان والإقامة، والأذان الأول يوم الجمعة كما تعلمون هو مما سنه أمير المؤمنين رضي الله عنه عثمان من أجل إعلام الناس بقرب صلاة الجمعة. على كل حال من صلى فلا حرج إن شاء الله، ومن ترك فلا حرج إلا تحية المسجد فإنك تصلي والله أعلم. أعتقد أنها سنة راتبة. لا ليس فيه، ليس بين الأذان الأول والثاني راتبة، يوم الجمعة أصلا ليس لها راتبة قبلية، سنتها بعدها. كان صلى الله عليه وسلم من صلى بعد الجمعة في المسجد صلى أربع، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. وقد ذكر علماؤنا أو بعض الفقهاء أن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست والله أعلم. قل السلام عليكم: شراء مسكن عن طريق قرض بنكي. على كل حال إذا كان هذا القرض ربوي فلا يحل، الربا لا يحل منه شيء لا للبيت ولا غيره، فعليه أن يتخلص منه بأي وسيلة، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن كان لا يدري ولا يعلم بالحكم فله ما سلف، وإن كان يدري فلا يحل له من الربا شيء. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.